عندنا أركان لا مهضة من أدل نصفة وهي أحسن نصفة وهي أحسن هو الأركان إلى الأركان هو الأركان نعم فصل في قدوم رحل آخر وأكلت ريقٌ ثم قرب وصفو هذا وزاد عليه في الميزان قالت مولا قوم لا تريكم هذه الأماني هم شر أماني أتعبت راحلتي وكلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد عياني فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع أيماني فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع أيماني ما دلني أحد عليه ما قلوا كلا ولا بشر إليه هداني إلا طائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن قول الذي تبغيه فوق العباد فوق السماء وفوق كل مكان وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الكون والذي يصعد كل قوم طيب والذي يرفع سيد بالشكران والذي يصعد كل قوم طيب والذي يرفع سيد الشكران والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعود عند كل أواني وإليه أيد السائل منه توجلت نحو العلو بفطرة الرحمن وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان وإليه قد رجع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنتهي بأمان وإليه آلاء العباد توجهت نحو العلو بلا سواك فان بل فطرة الله التي لم يفطر إلا عليها الخلق والثقلان بل فطرة أحسن جديد النص لكن اقرأ بالراء بل فطرة الله التي لم يفطر إلا عليها الخلق والثقلان ونظير هذا أنه فطر على إقراره لا شك بالديان نعم استمع لكن التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان هم بالزاي يعني هو على كل حال اسمع جميل لا بدون ياء فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهل حزب جنكيز خان اترك لي يا أخي احذفها جنكيز خان بدون خلك تبدأ بس أنت لازم تبدأ فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جرم حبة كبخان. لا عيب هذا، لأن هذه تنقل يا جماعة، هذه تنقل إلى كل الدنيا. ما هو صحيح هذا يدخلون دراستنا العب ضحكوا. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي. لازم أعيد الشريط، أعيد الشريط، أعيد الشريط. من هذا؟ أعيد. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب كبخان. لا تقف على النور، تنكس خاني، خاني مثل غيره، خاني مثل بقية النورية. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكس خاني، من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآلام. من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان، ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس لجباني. أوما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس لجبان، جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سيان. الله أكبر. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار. أو مضمونة النون ما يخال ماشي. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان، قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيوان، ولعنهم لعنا كبيرا وغزوهم بأداك الساطير غير جمال، واحكم بسفك جنائهم وبحبسهم واحكم بسفك جنائهم وبحبسهم أو لا فشردهم عن الأوطان. حذر صحابة منهم فهم فهم أضل حتى من فهم مضمومة. حذر صحابة منهم فهم أضل من اليهود وعهد الصلبان، واحذر تجادلهم بقال الله او قال الرسول فتلزمي بهواني، واحذر تجادلهم بقال الله او قال الرسول فتلزمي بهواني. اللهم اولى به قد انفضوا فيه قوى الاذهان والابدان، فإن ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأفضل. على هي الأصلة مهبتة. فإذا ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأخبار والقرآن، وكذلك غالقهم على التكذيب للآحاد زاني لصحبنا أصلاني. وكذاك غالقهم على التكذيب للآحاد زاني لصحبنا أصلاني، أو قادها أشياخنا أشياخنا في النص

طيب نقول له الجواب من وجهين. أحدهما إذا فرضنا أن العقل لا يدل فإن السمع يعني كتاب السنة دل على ذلك ولا لا؟ والدليل لا يتعين في دليل واحد، قد يكون للشيء عدة أدلة. ولهذا من القواعد المعروفة عندهم أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، يعني إذا انتفى هذا الدليل لا يمكن أن يثبت الشيء بدليل آخر. نعم، فمثلا مكة كم لها من طرق؟ طرق كثيرة. إذا قدرنا أن هذا الطريق مسدود هل معناه امتنع الوصول إلى مكة؟ لا، فيه طرق أخرى. فإذا قدرنا أن العقل كما زعموا لا يدل على الكراهة، لا يدل على دون الكراهة، فعندنا النقل السمع. جواب آخر أن نقول بل العقل يدل على ثبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وزعمت أن محمدا أسرى بي ليلا إلى وزعمت أن محمدا أسرى بي ليلا إليه فهو من هداني. وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان حتى يرى المختار حقا قائدا معه على العرش الرفيع الشان. وزعمت أن لعرشي أطعم به وزعمت أن لعرشه أطم بي كالرحل أطب راكب عجلان. وزعمت أن الله أبدى بابه للطول حتى عاد كالخزبان. لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكريم مكرم الرحمن. وزعمت للمعبود وجها يجوز فيها وجهة مكلم والثاني أولى من الله يقول وكلم الله موسى تكريما فهو مكلم. نعم مكلم إيه مكلم. نعم. لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن. وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين بل زعمت يدان. وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشي قابضتان. وزعمت إن أن يمينه ملأ من الخيرات وزعمت أن يمينه ملأ من الخيرات ما غابت على الأزمان. وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان. وزعمت أن الخلق طر عنده يهتز فوق أصابع الرحمن. وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من أصابع يعني من الأصابع. وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع يعني. وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان. من عبدي يأتي فيبدي نحره لعدوي طلبا لنيل جاني جنان لنيل جنان. من عبدي يأتي فيبدي نحره لعدوي طلبا لنيل جناني. وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة من فرشه. وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن. وكذاك يضحك من قلوب عبادي إذ أجدبوا وكذاك يضحك من قلوط عبادي إذ أجدبوا والغيث منهم داني وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب عن أولي العصيان. وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب عن أولي العصيان وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني لما يناديهم أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلان وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأبقان وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجين وزعمت أن الله يبسط كفه ولا بعد ها؟ ولا بعد ها؟ طيب وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصيانا الحقوق لقد من موجودة الحقوق أقول هذا ما احتاج إلى شرح أقول كله في صفات الرحمن عز وجل الذاتية والفعلية وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصيانه عن كيف لأن الله هذا عنت للحسن إيه؟ عندنا عنت ومن أقرب الصواب لكنها يغضب عنه من عندكم من أقرب الصواب ما هي شك الغضب غضب منه ولا الغضب عنه نعم وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصيانه وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بياني وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني أقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني وزعمت أن له نزلا وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني وزعمت أن الله يبدو جهرة لعبادي حتى يرى بعياني بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتان إليه ناظرتان وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران نعم وتقول قد قط حاجتي وكفاني لا فيها فيها السكون جائز جل البيت ما يستكون نعم فهناك يدعو بعضها من بعضها وتقول قد قط حاجتي وكفاني وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحال مع بعض وجامع صابيا وجهان في ذا اللفظ محفوظان بالترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذلك الأصلان أصل التفرق بين هذا الخلق في الكبار فكن في النفي غير جبان أولى فلا تلبي دينك ناقضا نفيا لإثبات بلا فرقان ايش او لا لا خلوا واحد او لا طلاق العبد بدينك ناقضا نفسيا باثبات بلا فرقان. طيب اجعل لي عندك او ثالث متناقض صنفان فالناس بين معطل او مثل نفيا باثبات بلا فرقان. هذه بعد لا لا اللي عندنا احسن يعني الشاطر عندكم الشاطر اللي عندنا مقدم عندكم اخر اللي عندنا في الناس بين معطل او مثل فاهل بعد لا اولى تكون في النفي غير جبان اولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا باثبات بلا فرقان. فالناس بين معطل او مثبت او ثالث متناقض مثبت صنعان او صنفان. معكم يا شيخ الراس وش اللي عندك؟ هو متناقض عكس اصلا عندنا؟ أولى فتنها أولى فلا فتنها بديني كان ناقلا أو ثالثا متناقضا سنفاري فالناس بين معطل أو مثبت نفيا بإثبات بلا فرقان. لا هذا غلط. هذا معك في تقديم وتأخير. أقول اللي عندكم فيه تقييم في تقييم وتأخير. حطوا أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. يعني حطوا سهم من الشرط الأول ينزل لتحت ولا نقولوا هذا فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض. نعم ثاني وصنعان. أنا عندي صنعان صنعان صنعان صنعان معنى معناها الذي ليس له أصل بدال صنعان بدال عندي صنعان نصف والله اللي عندنا أحسن لكنها يمكن احتمال تأويل المستوفى على يا جماعة أنا بشوف هل كل ما مضى عنكم فهمينه ولا لا؟ كل ما ذكر كل ما ذكر فالمقصود به إثبات صفة الله وقول دقيق وقول المؤلف زعمت زعمت زعمت هذا يقوله المعطل ينكر على المثبت يقول زعمت زعمت وهذه الأشياء المزعومة كلها جاءت في الكتاب والسنة يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب والرضا عن المؤمنين والغضب على الكافرين وما أشبه ذلك كلها موجودة في الكتاب والسنة لكن كل هذه الأشياء منكرة عند أولي التعطيل لا يثبتونها وهم فيها على وجهين أو على مسلكين. المسلك الأول إذا أمكنهم أن يطعنوا في الأحاديث ويكذبوها كذبوها مثل خبر الآحاد يقولون إنه لا تثبت به العقائد وهذه قاعدة باطلة مهجومة. وإذا لم يتمكنوا من الرد ذهبوا إلى التحريف هم لا يستطيعون أن يقولوا إن بل يداهم مبسوطتان إنها غير ثابتة لا يستطيعون ذلك لكن يقولون بإيش بالتحريف فهم في النصوص المثبتة لهم طريقتان طريقة الرد إذا أمكن وإلا ممكن فالتحريف إلا ممكن فالتحريف. أما الإنكار المطلق نعم فهذا لا يمكن في مثل القرآن والمتواتر لأنه ثابت لكن يقولون إيش نحرف المراد باليد القوة أو النعمة ولا ما ننكر أن لله يد لكن ما هي اليد المعروفة الحقيقية، بل هي القوة والنعمة. له وجه؟ قالوا نعم له وجه، لكن ليس الوجه الحقيقي، بل المراد به الثواب مثلا. ويبقى وجه ربك أي ثواب، لأن الجنة مؤبدة مثلا. فالمهم أن كل ما ذكر المؤلف رحمه الله بلفظ زعمت زعمت زعمت كله صفات ثابتة لله عند أهل السنة والجماعة، لكن عند هؤلاء المحرفة ليس بثابت. وطريقة أو مسلكهم في هذا أنه إن كان النص يمكن رده، وقالوا هذا خبر أحد لا نقبله، وإذا كان لا يمكن حرفوا وقالوا المراد به كذا وكذا. هذه طريقته في النصوص. لا، ليس أيضا في الصفات، حتى فيما يخالف قولهم في العقائد الأخرى. مثلا الجبرية ينكرون كل حديث يثبت للعبد إرادة حقيقية، وإذا أمكن أن يردوه ردوه، وإذا لم يمكن حرفوا. محاجة آدم وموسى، القدرية قالوا هذا حديث كذب ما يمكن، ولا نقبل أن آدم يحتج بالقدر، لأن الإنسان له إرادة، فهذا الحديث مخالف للعقل وطريقه أحد فلا نقبل ورده. والذي لا يمكن أن يردوه ماذا يعملونه؟ يحرفونه، يقول المراد به كذا وكذا بناء على أصول مذاهبهم. طيب، هم المؤلف رحمه الله ذكر بعد ذلك، يقول رحمه الله وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويدام بالحاء معضاد، معضاد يعني يحاضر، وجامع صادها، وجامع صادها إيش؟ يعني جاء يحاصر، وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان، يعني أن لفظ الحديث جاء بهذا وبهذا، جاء بهذا وبهذا. ما عندكم ذكر الحديث؟ وش يقول؟ فتمطرهم طيبا ما رأوا مثله قط، فيزيد جمالا فوق جمالا. ثم يقول لهم الرب تعالى قوموا إلى ما بخرت لكم، فيأتون سوقا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيأخذون منها ما يشتهون من أنواع الكلل والحلي. فإذا رجعوا إلى فيهم رحبوا بهم وسألوهم عما غشيهم من هذا الجمال، فيقولون لهم وأنتم قد زدتم في عيننا حسن على حسن، لكن يحق لنا وقد كنا الآن جلساء رب العرش. فيكون في الجنة أشد شوقا إلى يوم المزيد من المدينة المحب إلى حبيبه. بس ما بين له عليكم أن يرجع للأصل في الترمذي ويشوف الأصل. نعم، ها؟ هم يرون أن جميع الكتب التي تثبت هذه الصفات كلها كتب تجسيم، يعني لأنهم يدعون أن إثبات هذه الصفات لله يقتضي التجسيم. نعم نعم، ها؟ هل هذا هو طريق لطريقة لغيره؟ ها مثل البخاري ها ايه عجل خلاص يلا نعم لا يقول إذا جاءك الأسئلة يسأل نعم فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صنفان أو صنعان نسخة فالناس غير معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صنعان والله لست برابع لهم بلى إما حمارا أو من الثيران فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان أو لا تفرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان فالباب باب الآن اللي فهمنا من كلام المؤلف أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام في باب الصفات بين مثبت ومعطل يعني مثبت للجميع أو نافي للجميع والثالث متناقض يثبت البعض وينفي البعض ومن المعلوم أن هذا الثالث هم الأشاعرة ومن سلك سبيله يثبتون لله تعالى بعض الصفات وينكرون بعضا مع إثباتهم الأسماء على أنهم في إثبات هذه الصفات التي يثبتونها لا يوافقون أهل السنة أو لا يوافقون السلف فيما يثبتونه والذي يثبتونه من الصفات سبق لنا بيانه وأنه سبع مجموعة في بيت ذكره السفاريني له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة سبع صفات يثبتونها لله والباقي لا يثبتون الرحمة والرضا والغضب والسخط والكراهة والبغض والمحبة والوجه وما أشبه ذلك كل هذا عندهم ليس بثابت لله على وجه الحقيقة يجب أن يؤول يجب أن يؤول طيب لماذا منهم من قال لأن العقل لا يدل عليه ونحن لا نثبت إلا ما دل عليه العقل ومنهم من قال لأن إثباته يستلزم التجسيم لأننا لا نشاهد ما يتصف بذلك إلا ما هو جسم فإذا أثبتنا حقيقته لله لزم أن يكون جسما ثم قالوا الأجسام متماثلة وكل ما استلزم باطلا فهو باطل لأن المماثلة باطلة أفهمتم الآن؟ طيب نقول لهم ما دليلكم على إثبات العقل لهذه الصفات السبع قالوا الإيجاد يدل على القدرة الإيجاد يدل على القدرة كل السماوات والأرض والبشر والحيوان كله موجود لله فهو دليل على إيش على القدرة هذا صحيح ولا لا صحيح التخصيص يدل على الإرادة ما معنى التخصيص يعني يكون هذا سماء وهذه أرض وهذا إنسان وهذا جمل وهذا شمس هذه شمس وهذا قمر يدل على أن هناك إرادة فرقت بين الموجودين ولولا الإرادة لكان الخلق كله شيئا واحدا إذن تخصيص المخلوقات كل واحد بما يختص به دليل على إيش؟ على الإرادة صحيح ولا صحيح؟ صحيح طيب نظرنا إلى هذه المخلوقات وجدنا أنها محكمة متقنة لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ها؟ قالوا إحكام هذه الأشياء وإتقان هذه الأشياء يدل على العلم، لأن الجاهل ما يتقن. لو تجي تنثر هذا المسجل عند واحد تنثر مرة وتقول يا الله ركبه لي، وهو ما عرف ما يعرف ما درس كيف يركب، نعم يستطيع ركبه ولا لا؟ ما يستطيع. لو ركبه على غير انتظام ما صلح. قالوا فهذا النظام البديع والإحكام الغريب يدل على العلم، صح ولا لا؟ صحيح، نوافق. فاجتمع عندنا الآن ثلاث صفات، وهي القدرة والإرادة والعلم. طيب، قالوا وهذه الصفات لا تقوم إلا بحي، لا تقوم إلا بحي، لأن الميت ما يستطيع، ليس عنده قدرة ولا عنده إرادة ولا علم. إذن نثبت صفة الحياة بهذا الطريق، لأنها من لازم كونه عليما قادرا مريدا أن يكون حيا، صح ولا لا؟ طيب، الحي إما أن يكون أعمى أصم أخرس أو بصيرا سميعا متكلم، والأول ممتنع على الله ما يمكن يكون بهذا العيب، فبقي الثاني، لزم الثاني وهو أنه سميع بصير متكلم. مش نقول صحيح؟ صحيح. وليتهم قالوا والمريد إما أن يكون سفيها وإما أن يكون حكيما، صحيح ولا لا؟ والأول سفيها ممتنع فلازم الثاني هو الحكم، لكن ما قالوا هذا، ما هدوا إلى أن يقولوا هذا. نعم، مع العلم بأن هذا من أظهر ما يكون. المريد الشاي يجي صبي، مريد الصبي مسك فنجال الشاي وضربه البنت، أراد ولا ما أراد؟ حكمة ولا سفه؟ سفه، سفه ولا لا؟ واضح. إذن كل مريد فإما أن يكون حكيما وإما أن يكون سفيها، والثاني ممتنع على الرب عز وجل أن يكون سفيها فلازم أن يكون حكيما، لكن ما يكون هكذا. إينا، ولهذا يقول فعل الله وحكم الله وتشريع الله لغير حكمة، لكن لمطلق الإرادة. طيب، بارك الله فيكم. الآن هذا دليل العقل لإثبات هذه الصفات السبب، فما جوابنا على همتنا؟ والباقي كل محوه من قاموس الكتاب والسنة ولا أثبتوه. طيب، وش هذا، تناقض ولا لا؟ تناقض من أعظم التناقض. فنحن نرد عليهم بأشياء كثيرة، وجوه عقلية. أولا نقول اعتمادكم على العقل فيما يثبت لله وينفى عنه هذا باطل، باطل من أصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء من والأئمة من بعدهم ما جعلوا مدار الأشياء هذه على العقل. فالاعتماد على العقل طريق محدث بدعي ضلال، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه واحد. ثانيا نقول اعتمادكم على العقل مخالف للعقل، ما نقول العقل لا يثبته، نقول هو مخالف للعقل. وبين هذه والتي قبلها فرق. كيف يكون مخالف للعقل؟ لأن من المعلوم لكل أحد أن طريق الإثبات في هذه الأمور هو السمع، ليس لنا طريق أن نثبت لله تعالى من ذلك شيئا أو ننفيه إلا عن طريق السمع، أليس كذلك؟ فالعقل إذن العقل يؤيد أننا لا نعتمد في إثبات هذه الأمور أو نفيها إلا على السمع لا على العقل. فصار تحكيم العقل في هذه الأمور مخالفا للعقل، مخالف للعقل. ثالثا أن نقول يمكن أن نثبت ما نفيتموه بالعقل كما أثبتتم ما أثبتموه بالعقل. ونقول مثلا جلب النعم ودفع النقم دليل على إيش؟ على الرحمة، فلتثبت كما استدلتم بالتخصيص على الإرادة. ونقول عقوبة المجرمين ومثوبة الطائعين دليل على كراهة الأولين هو محبة الآخرين، أليس كذلك؟ إذ لا يمكن لشخص أن يمسك إنسانا ويجلده ويضربه ضربا غير مبرح، والله إني أحبك أحب إلي من كثير من الناس، ها؟ وهو يضرب، العقوبة تدل على إيش؟ على الكرامة. لكن واحد يضرب شخص ضربا مبرح ويجلده، والله إني أكرهك، صادق ولا لا؟ صادق. طيب إنسان آخر دعا شخصا إلى بيت وأكرمه غاية الإكرام وألبسه من خير اللباس وأركبه من خير المركوب، وقال تدري لما فعلت بك هذا؟ قال نعم، قال لأني أكرهك. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ما يمكن. إذن مثوبة الطائعين وعقوبة المجرمين دليل واضح على أن الله يحب الأولين ويكره الآخرين، واضح؟ طيب فنقول لهم يمكن أن نثبت ما نفيتموه بأي طريق؟ بطريق العقل، كما أثبتتم أنتم ما أثبتموه بطريق العقل، بل إن إثباتنا قد يكون أوضح. طيب رابعا أن نقول لهم هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم، هب أن العقل ما يدل على إثبات الرحمة لله أو إثبات الرضا أو الغضب أو ما أشبه ذلك، ولكن السمع أثبته، السمع أثبته، فإذا انتفى الدليل العقلي على زعمكم فقد أثبته الدليل السمع. والقاعدة التي أطبق عليها جميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، واضح القاعدة هذه؟ انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر، فهب أن هذا الدليل انتفى لكن فيه دليل آخر، وكما أن هذا في المعقولات فهو أيضا في المحسوسات. أرأيت لو كان لمكة ثلاثة طرق فأردت أن أسافر إليها، فجاءني رجل فقال إن الطريق الشمالي مغلق، أقول طيب بلية أروح مع الطريق الوسط، قال مغلق، إيش أقول؟ أنا مع الطريق الجنوبي. فهل إذا انسد طريقان يوصلان إلى مكة ولها ثلاثة طرق يستلزم انسداد الثالث؟ لا. فإذا كانت هذه الصفات كما زعمت لا يدل عليها العقل فالسمع يدل عليه، فوجب إثباتها بالدليل السمعي القائم السالم عن المعارض المقاوم، واضح؟ يجب إثباتها بإيش؟ بالدليل السمعي القائم السالم عن المعارض المقاوم، ما في شيء عارض. فتبين بهذا أن المؤلف رحمه الله يقول لهؤلاء الجماعة أنتم متناقضون، والمعتزلة أطرد منكم في القاعدة. المعتزلة وش يقولون؟ ينكرون الصفات، كل الصفات، يقول رجحون من التناقض، ما لله صفات، لا علم ولا قدرة ولا حياة ولا حكمة ولا كلام، رجحون من هذا. الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، شف أعوذ بالله كلنا أخذ قسط. الجميع قالوا دعونا من التناقض يعني. لا تقولوا ليش أثبتتم الصفات أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات، كلهم نفر منهم جميعا، لا اسم ولا صفة. هنا يعني أحمد الله أن الله عافاكم من تلاهم به. وهؤلاء قالوا ننكر الصفات ونثبت الأسماء. والثالث قالوا نثبت الأسماء وبعض الصفات وننكر الباقي. وأهل السنة قالوا نثبت كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على ألسنة رسله. وهذا هو الحق، هذا هو الحق، لأن هذه أمور غيبية لا تدرك بالعقل، فوجب تلقيها من منين؟ من السمع، ها؟ من السمع، الكتاب والسنة. هنا ها؟ أيهم؟ ها؟ نقول انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني مثلا إذا انتفى هذا الدليل ففي دليل آخر طيب. ها؟ إيش؟ إيه؟ نعم. والله هذا فيه حديث لكن الحديث فيه نظر. ابن قيم أحيانا رحمه الله يذكر الأشياء هذه ولو يتساهل فيها، يتساهل فيها أحيانا، وقد يكون صح عنده ما ندري. نعم عبد الرحمن. وتستدل لأن ذكر الله سبحانه وتعالى في الشجرة شيء تنزفهم كأنها رؤوس الشياطين، واستدل بهذا الحديث. نعم. قال مثل بشيء لا نعرفه نحن. نعم. نحن لا نرى الشياطين. نعم. فلما كان نحن لا نرى الشياطين فدل على أن هناك شيء تقريبي فقط وليس هناك أسماء ولا صفات، أنه كيف يوضح لنا بشيء لا نعرفه. نعم. وشيخ الإجابة على هذا عن إجابة نقول إن صفات الله عز وجل معلومة المعنى، كل يعرف وش معنى الرضا وش معنى المحبة وش معنى الرحمة وش معنى المعنى. كما قال الاستواء معلوم، معلوم المعنى. ثم إن تدين رؤوس الشياطين بأسلوب عربي مرتبط، إذا أرادوا أن يبالوا في التقبيح قالوا هذا مثل هذا شيطان، كأنه شيطان، بل أحيانا يقول أقبل فلان في صورة الشيطان وهم ما رأوا شيطان. وهذا أسلوب عربي معروف. نعم. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ومتى نفى شيئا واثبت مثله فمجسم متناقض بصائر، فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الايمان، او قاتلوا بأمة التجسيم والتشبيه تحت لوائد القران، أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان، فجميعها قد صرحت بصفاتي وكلامي وعلوي ببياني، والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتاني، فاصلام التنزيه ترسل محكما وفي الجميع بصلاة وبيان، وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران، فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان، فصرعت صرعت من عدم متلبطا وسط العرين ممزق الأكمان، فلذلك فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم أنصرنا إلى القرآن. كيف لو انصر نعم متلبطة فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم انصرنا إلى القرآن. بس نقف على هذا نشغل الجمل الفاسد. يقول فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان. والآن نحن في سياق الرد على من؟ على الأشاعرة الذين يثبتون بعضا وينفون بعضا. يقول كيف تثبت شيئا وثم في مثله والباب باب واحد؟ إما أن تثبت الجميع وإما أن تنفي الجميع. يقول فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان. صحيح إذا أقر ببعض ذلك، لو قال المؤلف مثبتا، إذا أقر ببعض ذلك مثبتا له لزمه ليس الجميع أو أن يأتي بالفرقان فيقول أثبتت كذا لكذا ونفيت كذا لكذا. وقد سبق لنا أن الأشاعرة لهم شبهة فيما أثبتوا ولهم شبهة فيما نفوا، وسبق أن شبهتهم التي احتجوا بها باطلة من كم وجه؟ من أربعة أوجه. سبق أن شبهتهم باطلة من أربعة أوجه. أولا الاعتماد على العقل غير صحيح. ثانيا العقل يقتضي عدم الاعتماد على العقل. ثالثا إذا قدر أن العقل لم يدل فقد دل عليه السمع، وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. رابعا أن العقل قد دل على ما نفوه بالعقل، أليس كذلك؟ زين. ويمكن أيضا نستدل على بطلان مذهبهم بالتناقض، فنقول أيضا مذهبكم متناقض إذ لا فرق بين ما نفيتموه إيش وأثبتتموه، لا فرق. ونقول أيضا زيادة ثالث إن نفيكم يلزم منه محذوران. أولا أنكم فررتم مما أثبته الله لنفسه ووقعتم في نظير ما فررتم منه. وضربنا مثلا فيما سبق باليد، قالوا لا نثبتها لأن الإنسان يد، وإثبات اليد يستلزم التشبيه. قلنا قلتم إنها بمعنى القوة وللإنسان قوة، فإثبات القوة عندكم يستلزم التشبيه. فوقعتم في مثل ما فرضتم منه ولكنكم على وجه أقبح، ما هو تحريفكم النصوص عن ظاهرها إلى هذا المعنى الذي أبديتموه. كلام المؤلف الآن يقول ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض ديصان. مجسم من أجل الإثبات، مجسم من أجل الإثبات، متناقض حيث أثبت نفى شيئا قد أثبت مثله. أما كلمة ديصان فهي كلمة، فهي لغة ما لا أعرف ما معناها، لكن لعل معناها المتذبذب الذي ليس عنده أساس. ولهذا نطلب من خليل أن يحررها لنا لغة. طيب يقول فذروا المراء، ذروا المراء يعني اتركوا المجادلة. إلى أين؟ يقول وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان. يقول إذا كان الأمر على هذا الوجه والعقيدة على هذا الوجه المتناقض فاتركوها، دعونا نكون مقتردين في القاعدة انسلخوا من الإيمان. وبهذا نعرف ضلال من قال من الناس إن المعتزلة إن الأشاعرة الذين حكموا العقل هم الذين سدوا الباب على الفلاسفة والمناطق. ابن القيم على عكس من هذا الرأي، يرى أن هؤلاء هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة والمناطق والملحدين. قالوا إذا كنتم متناقضين في عقيدتكم، وذي عقيدة من هجل، هو كلام يقال عقيدة، كيف تثبتون الإرادة وتنفون الرحمة والباب واحد؟ إذن هذه عقيدة باطلة متناقضة، لا نرضى. وش نرضى على زعمهم؟ ها؟ النفي بكل شيء، الكفر. انسلخوا من الإيمان والعقائد المتناقضة الفاسدة، وقولوا ما نؤمن بشيء نفي، لا نؤمن بشيء أبدا. فتبين بهذا أن تناقض هؤلاء واضطرابهم هو الذي فتح من ملاحدة الباب، وقالوا لإنسان يبني عقيدتها التي عليها محياه ومماته على أمور إيش متناقضة لا يمكن.